حكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح يا صلاح؟ نعم، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه استقلالا، ولكن يجوز تبعا مع أصل الشجر. نعم. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، في رواية قال وما زهوها، قال حتى يبيض، وفي رواية حتى يصفر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يزهو. نعم. بيع الزرع قبل اشتداد حبه، ايش تقول؟ بيع الزرع قبل ان يشتد، نفس الجواب؟ ها؟ قبل ان يشتد. الآن عندك زرع في مزرعة، أرز مثلا، هل يجوز بيعه ولا لا قبل أن يبدو صلاحه؟ لا يجوز إلا مع الأصل، مثل لو باعه الأرض. والدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع حتى يشتد ويأمن العاهة. طيب، ما يؤخذ لقطة لقطة أو جزة جزة، مثل جرجير، مثل الخس، ومثل الخيار، ومثل كل هذه الأمور، هل يجوز بيعها، بيع ثمرها؟ نعم، لا يجوز. كيف يجوز؟ هو لا يجوز أو لا يجوز؟ بيع هذه الأشياء فيه خلاف بين العلماء، لكن الذي رجحته يا شيخ، ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم، أن هذه الأشياء يجوز بيعه لأنه معلوم بجزة أو قطعة أو لقطة. لو في الاختبار هذا يعطى صفر. جزاك الله خير. أولا، إما أن يباع مع أصله أو لا، فإن بيع مع أصله فهو جائز، وإن كان بيع بدون أصله فإنه في المذهب لا يجوز إلا بيع اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة إذا بدا صلاحها، أما الجزات التي في المستقبل لا يجوز بيعها، وهذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور. خالف المالكية في هذا، قلنا هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. لابد طالب العلم لابد أن يعود نفسه على التقسيم وعلى التأصيل، وإلا فإذا أجاب مفصلا أضاء الجواب. لهذا قال لما نهى، قال أيباء، قال هل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أييبس، أييبس الرطب؟ قال نعم، ففصل له النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تفصيل تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل. فأنت إذا قلت يجوز أو لا يجوز، مثلا قلت يجوز ما يؤخذ جزة جزة أو لقطة لقطة، جاءك إنسان وسألك يجوز، فأخذ منك هذا الجواب فذهب، فهو سيحمله على اللقطة الأولى واللقطة الثانية وإلى آخره. فلا بد من التفصيل. انتهينا عند ايش؟ وإن باعه مطلقا أو بشرط. وإن باعه وباقي والحصاد والجذاذ. طيب. واللفظ المشتري. إذن نبدأ وإن باعه مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: وإن باعه مطلقا، أي الضمير هنا يعود للثمر قبل بدو صلاحه، وللزرع قبل اشتداد حبه. فإذا باعه مطلقا أي لم يشترط القطع في الحال ولم يشترط التبقيه، فحينئذ يغلب جانب المنع كما مر. يعني قال: بعتك هذا الثمر الذي في النخل وهو لم يحمر بعد ولم يصفر، تمر، باعه وهو لا زال بسرا. ففي هذه الحالة أطلق، قال بعتك، لأنه هناك ثلاثة أحوال: بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الزرع قبل اشتداد حبه. فيه ثلاثة أحوال: أن يطلق في العقد بعتك هذا النخل وهو لم يبدو صلاحه بعد، أو بعتك هذه المزرعة، هذا الزرع الذي تحت هذا الرشاش مثلا وهو لا زال لم يبدو صلاحه. ففي هذه الحالة هذا يسمى بيع مطلق، لم يشترط، يقول بشرط أن تقطعه في الحال، ولم يشترط المشتري التبقية إلى الجذاه. فهذا قول المؤلف: وإن باعه مطلقا. ففي هذه الحالة، هذه الحالة لا تجوز، وهي التي مضى: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. واضح؟ نعم. نعم. اقر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باعه مطلقا أو بشرط، هذه الحالة الأولى، نعم، أو بشرط البقاء، أو بشرط البقاء. الحالة الثانية مضت، وهي إيش؟ مطلق. ها؟ الحالة الثانية وش هي؟ شرط البقاء. اترك شرط البقاء، اتركها، ما بعد جينا. الحالة الثانية: باعه مطلقا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: باعه على شرط البقاء حتى الجذاذ. أخي إخوان الله يجزاكم خير: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، إلى أن قال: دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. هذه الحالة الثانية: أن يشترط البايع قطع في الحال. بعتك هذا الثمر هذا النخل وهو لا زال لون، لكن بشرط أن تقطع في الحال. هذه الحالة الثانية وفصلناها وبيناها، وقلنا من شروطها أن يكون إيش؟ مش يكون يا أسامة غائب. طيب، وين عبد الله؟ إيش تقول يا عبد الله؟ يا أخوان، هذه المسألة مهمة، ننصوص عليها في الأحاديث: بيع الثمر، بيع النخل، التمر هذا الموجود أن يباع قبل بدو صلاحه، والزرع الموجود هذه المزارع إذا بيعت قبل اشتداد حبها من العيش ومن الرز فما هو الجواب؟ نقول أن يشترط قطع في الحال، هذه الحالة الأولى. الحالة في هذه الحالة هي الحالة الجائزة، هي الحالة الجائزة، لكن اشترطنا فيها، اشترط الفقهاء أن يكون لهذا المبيع نفع، وإلا دخل في إضاعة المال. الحالة الثانية أن يبيعه مطلقا. الحالة الثالثة أن يبيعه بشرط البقاء. هذه الأحوال الثلاثة لا بد من فهمها وحفظها. اتضحت؟ ايش الحالة الثانية؟ تأصير جيد، أقول تأصير جيد، ماشي. الأصل فيها عدم الجواز إلا إذا كان الثمر ينتفع به، إلا إذا كان الثمر ينتفع به. الحالة الثانية أن يبيع مطلقا بدون اشتراط القطع أو اشتراط التبقية، في هذه الحالة أيضا لا تجوز. الحالة الثالثة أن يبيعه بشرط البقاء، مثل الآن بعت أنا هذا الثمر، هذا التمر هذا الذي تحصل كثير، بعته هذا الثمر على أن يبقى قبل بدو الصلاح، على أن يبقى حتى يبدو صلاحه، ثم يأخذه المشتري، ثم يأخذه المشتري، ففي هذه الحالة لا يجوز البيع لوجود الشرط، والأدلة عامة في هذه المسألة. إذن بيع الثمار الزروع قبل بدو صلاحها لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يشترط القطع، ففي هذه الحالة يجوز إذا كان ينتفع به. الحالة الثانية أن يطلق في العقد فلا يجوز. الحالة الثالثة أن يشترط المشتري البقاء إلى أن يبدو صلاحه أو نضجه وأن يطيب أكله، ففي هذه الحالة لا يجوز قولا واحدا. خلاص اتضحت؟ اتضحت. قال وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، هذه الحالة الثانية، بطل، سيأتي الجواب، بطل، يعني بطل العقد. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع. ماشي، الآن دخلنا في أي حالة؟ الحالة الأولى. الحالة الأولى بيستثني من الحالة الأولى شرط آخر، هما قلنا أن ينتفع به، يقول لا عندي مسألة أخرى تعقيبية. إذا اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، ففي هذه الحالة ما الحكم؟ شرط القطع. إذا بعتك الآن نخل قبل أن يبدو صلاحه، أو بعتك زرعا قبل أن يشتد، فقلنا إذا اشترط القطع جاز، بشرط، وهو أن يكون مما ينتفع به. يقول الآن على هذا القول، لو أن المشتري أراد أن يتحيل، يحتال، قال أنا الآن ما شئت الفقهاء، علشان لو جاء عند القاضي العقد يصير صحيح، ثم بدأ يتماطل حتى أسبوع أسبوعين ثلاثة حتى أثمر وبدأ صلاحه وصار تمرا، الآن يقول أقطعه، لأنه في هذه الحالة سينتفع به نفعا كاملا، واضح؟ ففي هذه الحالة الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى أنه قطعه في الحال، اشترط القطع فقطعه في الحال، فقلنا يصح إذا كان الثمر ينتفع به إما لغنم وإما لأمر آخر وإما لأكل ونحو ذلك. الصورة الثانية لا، تركه المشتري حتى بدا صلاحه، ففي هذه الحالة ما الحكم؟ هو المستفيد الآن، هو المستفيد، ولا ضرر على البائع، لكن الفقهاء يقولون يبطل بتركه لهذا الثمر الذي بيع قبل الصلاح بشرط القطع، لتركه وتعمد هذا الترك، فإنه يبطل العقد كلا، يبطل العقد ويكون يعيد الثمن، البائع والمشتري يأخذ الثمن ويرد عليه النخل ويخلي بينه وبينه، أي بين النخل. والدليل هو عموم الحديث، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. هذا هو القول الأول. والقول الثاني، إن كان هناك قصد على التحايل فإن البيع يبطل، فإن لم يكن هناك قصد فالبيع صحيح، فالبيع صحيح. طيب، في هذه الحالة إذا قلنا البيع صحيح، يكون الثمن للبائع والثمر كله للمشتري، لا إشكال فيها. القول الثالث، طبعا هؤلاء استدلوا بأن الأصل أن الحيلة مبطلة للعقود، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. القول الثالث قول المالكية والشافعية، يقولون يصح، لأننا وإن كنا نؤثمه لكن العقد حصل على وجه صحيح، حصل على وجه صحيح، إذ لما دخل الشرط، شرط القطع، فإنه حينئذ لو حصل آفة وعاهة تحملها المشتري، وليس هناك غرر، لأنه تأخر فيما استحق له، في استلام ما استحق له، فإذا حصلت العاهة أو التلف كان على ضمانه، فينتفي الحديث، مدلول الحديث على ما يأخذ أحدكم متاع مال أخيه. ولعل هذا هو الأقرب إلى الرجحان. اتضحت صورة هذه المسألة؟ نعم. قال: أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ، أو جزة أو لقطة فنمتا. نحن قلنا أنه يجوز البيع الجزة الأولى واللقطة الظاهرة بشرط إيش؟ إذا لم يبدو الصلاح بشرط القطع في الحال، أما إذا بدا الصلاح ما في إشكال. يقول: لو نمتا، بمعنى بدا صلاحها، لكنه إنما خصها بالنمى لأن صلاح ما يجز أو ما يلقط أن يؤكل عادة، فيقول نمتا. أما كانت عليه وقت بيعها قبل بدو صلاحها فالحكم هو كالحكم في المسألة التي سمعنا حتى في الخلاف. واضح؟ سبحان الله، الحديث بالأمس يعني شيق ولا تحتاج إلى أنك تكرر وكذا، لكن سبحان الله. أو اشترى، هذه مسألة ثالثة، اشترى ما بدا صلاحه وحصل معه آخر، هذه مسألة أخرى، مسألة ثالثة، مسألة ثالثة من المسائل التي فيها إشكال. اشترى ما بدا صلاحه وحصل معه آخر. الآن هذا النخل جاء أسامة فاشتراه وهو لا زال بسرا، واضح؟ جاء أسامة واشتراه وهو لون، ولنفرض أنها هذه باع هذه النخلة، باع هذه النخلة مثلا، وحتى يتضح المثال باع عذقا واحدا، باع عذقا واحدا، هذا العذق بعضه بدا صلاحه وبعضه لم يبدا صلاحه. أو لنأخذ مثالا آخر حتى يكون أقرب للمثال، على المذهب، على المذهب لو أن هذا البستان مثلا فيه 10 نخلات كلها من نوع مثلا البرحي، فنخلتان منها بدا صلاحها والباقي لم يبدأ صلاحه، فقال اشتريت منك هذا البستان، ها؟ اشتريت منك هذا البستان. الآن على المذهب الكل لمن؟ أو ما بعد وردت هالمسألة؟ الكل لمن على المذهب؟ الكل البائع، لأن النوع يتبع، إذن ما يستقيم هذا المثال. لو أنه باع، خلونا في هذا المثال، لنفرض أنه بعض النخل زاد ثمره، زاد ثمره، واضح؟ وهو أسامة لم يستلم أو لم يقطع ما بدا صلاحه بعد، فالآن تشابه مع مال أسامة غيره، ففي هذه الحالة يقول يبطل العقد فيما بدا صلاحه لوجود ما حصل معه. وأظن أن هذه المسألة ليس لها مثال في الواقع، وسنعرف هذا إذا جاءتنا بدو الصلاح في الشجرة وفي النوع وفي الجنس. فهذه الحقيقة ليس لها مثال في الواقع فيما أظن. ولا وش رأيكم؟ ما أن في الحقيقة فرع الفقهاء عليها مسائل لكن أنا لم أتصور لها مثال. شيخ الطماطم والباذنجان يا شيخ يعني الآن تأتي اليوم مثلا تجد على شجرة واحدة 10 من الطماطات لونه يعني باد الصلاح، إذا جيت غدا تجد 15 حبة، يعني كل يعني ازداد الاشتداد. لو باعه ثمر شجرة من الطماطم وقد بدأ صلاحها وعدها 10 حبات ثم زادت في اليوم الثاني وصارت مثلا 15 وهو لم يقطعها بعد لم يجنها، فهذا مثال طيب. هذا مثال نعم. لا لا لا لا ما يدخل هذا المعنى. على كل حال هذه المسألة ولنبقى على هذا المثال، فالمذهب يقول يبطل العقد، يبطل العقد لأنك يا أسامة لم تأتي فتأخذ مالك، لم تقطع الذي لك فاشتبه بغيره. لكن هذا هل هو اشتباه؟ ما دام يعرف أن عشر يأخذ اللي له وينتهي الأمر. على كل الصحيح في هذه المسألة أنه لا يبطل العقد، أنه لا يبطل العقد. طيب الخمس الزائدة لتكون لمن؟ على القولين، على القول المبطل وعلى القول المصحح. اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. قول يقول يتصدق بها، وقول يقول يشتركان فيها، وقول يقول يصطلحان فيها، وقول يرى أنها للمشتري اللي هو على التصحيح وعلى الإبطال تكون لأسامة، تكون للبائع، تكون للبائع. فهمت هذه المسألة؟ لا ما بدأ صلاحه لمس. الآن عندنا شجرة فيها ثمر بدأ صلاحه، فبعت أنا على أسامة، واضح؟ فأسامة تأخر في الاستلام في الحصاد في الجذاذ، حصل هناك زيادة ثمر، فعلى كلام المؤلف يبطل العقد، يبطل العقد، فيكون صلاح اللي هو أنا بائع أخذ الثمن ورجعه لصلاح وترجع لي الشجرة كاملة ويكون الثمر كله لي. على القول الثاني يقول لا، العقد صحيح وما طرأ لا يؤثر على العقد. طيب على القول الذي أبطل العقد لمن الثمرة الزائدة؟ أنا حصلت في حصلت وأنا قد عقدت معك عقد صحيح. إيه قال بعضهم إنها للبائع وهذا هو المؤلف، وقال بعضهم لا يشتركان فيها، وقال بعضهم يتصدقان بها. هذا على القول المبطل للعقد. على القول المصحح للعقد اللي هو الآن نقول صحيح العقد، قول يقول إنها للمشتري هذه الزيادة شيء رزقه الله، كما لو أنه شرى شاة فسمنت أو فولدت، واضح؟ وقول يقول لا يشتركان فيها، وقول يقول يتصدقان بها، واضح يا أخوان؟ إذن إذا باع ما بدا صلاحه ثم حصل معه آخر قبل الجذاذ فهل يبطل العقد بوجود الطارئ أو لا؟ قولان. الذي مشى عليه المؤلف هنا أنه يبطل العقد، فإذا بطل العقد فالكل كل الثمرة تكون للبائع ويعيد الثمن. وقول آخر أنه أي في هذا القول متفرع عن القول بالإبطال أن الثمرة يشتركان فيها. قول ثالث أنه يتصدقان. على القول الثاني والصحيح أن العقد صحيح، لكن الثمرة للمشتري، وهذا هو الصحيح. قول يتصدقان بها وقول يشتركان فيها. إذن إذا حصلت هذه المسألة فالقول الصحيح خلاف ما قاله المؤلف، نقول نصحح العقد وجميع الثمرة تكون للمشتري، جميع الثمرة تكون للمشتري. وقولنا كل الثمرة تكون مشتري في النفس منه شيء، في النفس منه شيء، هذه مسألة أخرى. كل من باع بيعا واشترط شرطا فيه أو وصف وصفا فانعدم هذا الشرط أو هذا الوصف لموجب شرعي فإنه له الخيار، أي لمن فات غرضه الخيار. وهذه مسألة الحقيقة يغفل عنها بعض طلبة العلم، وليس هذا من العدل. فتجد أنه إذا أبطل العقد أبطل كلا فظلم. هذه مسألة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل في هذه المسألة، أن الشريعة شريعة العدل، وأنها إذا أبطلت لموجب عالجت هذا الإبطال. فتجد مثلا كثير من العقود مثل عقد الربا، نحن نقول الآن هذا جاء إنسان تعاقد عقد ربا مثلا ثم استفاد من هذا المال الربوي، ثم لما طالبه صاحب الربا قلنا ليس لك إلا رأس مالك. فهذا الحقيقة فتح باب عظيم، نحن نقول لك رأس المال أيها المرابي، لكن أنت الذي دخلت على بصيرة بالربا لا نتركك، ها تعزر ويؤخذ منك المال الذي حصل فيه الربا زيادة وتوجه لمصالح المسلمين. وهذا هو العدل. أما أن يدخل الناس على بصيرة ثم يقول متى ما طالبني صاحب الربا قلت لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا، الشريعة ما جعلت ليخادع بها. إيه قلنا على الاشتباه، وقلنا الآن في هذا المثال، إنما سلمنا بهذا المثال حتى تتضح الصورة، لأنه قد يحصل اشتباه. ما ندري هل العشر هي هذه، نحن حسبنا أن عشر لكن تداخلت فيما بينها. إذا حصل الاشتباه فلا يدخل مع المسألة. وأنت سبقت قبل أن أجي العبارة، هذه صورة المسألة في الاشتباه، ذكرتنا هذا يا إخوان. إذن إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل معه آخر فانتهت، وشرطها الاشتباه، فإن لم يشتبه فلا كلام فيه. طيب، أو عارية، أي اشترى عارية فأثمرت بطل والكل للبائع. هذه المسألة الرابعة. إذا العارية تعرفون وش هي؟ العراية. إيه نعم، شرحناها فيما سبق. ها هن يأتي الرجل انتفاع، يهدي إلى نخلة انتفاع بالثمر مع إبقاء الأصل يهدي يعيره كالعارية أيباء الرطب. العارية أنا فقير ليس عندي رطب وليس عندي إلا تمر، أجل صاحب البستان فأقول هذا التمر عندي 30 كيلو، أبيعه بخرص هذا الخرصا بما بمماثله خرصا، هذا الذي مستثنات بشروط 5 مرات أن يأكلها رطبان إلى آخره. يقول إن اشترطنا أن يأخذها رطبا، لو خلاها حتى تمرت فماذا؟ يبطل العقد، يبطل العقد، فتكون هذه النخلة لمن؟ للبايع. نعم شيخي، هذه من باب العراية وليس من باب العارية شيخ ولا لا؟ العراية غير العارية، غير العارية. العراية يا إخوان، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، وش فيه؟ فيه دون 5 أوساق، ما مر علينا هذا. أنا أقصد بلى، مع الرطب الأصل أنه لا يجوز. أينقص إذا يبس؟ قال لا، قال نعم، قال لا، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية. قلنا للفقهاء 5 شروط، قلنا هل يقاس على العراية أو لا يقاس، مضى هذا كله في شرح الرطب. كيف عرفت أنا الآن؟ ما قلت أنك أنا هو بيع النخل على بيع الثمر رطبا على رؤوس النخل خرصا بمثله تمرا كيلا ب5 شروط. لو تمرت تركها حتى تمرت صارت تمرا يقول يبطل، والحقيقة أنه لا دليل على هذا البطلان إلا إذا وجد حيلة، إلا إذا وجد حيلة لبيع التمر بالتمر، وهذه لا توجد. إذن قوله بطل والكل للبايع يرجع على الصور الأربعة، قوله بطل والكل للبايع يرجع على الصور الأربعة. الصورة الأولى، نعم، أن يبيع بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدأ الصلاح. الحالة الثانية، الجذاذ باع ما يجذ أو ما يلقط قبل بدو صلاحه فنما. الثالثة، اشترى ما بدا صلاحه وحصل معه آخر واشتبه. الرابعة، اشترى عارية فتركها حتى أتمرت. العارية، ترك العارية، العارية كذا، العارية حتى تتمر. هذه الصور الأربع عند المؤلف تبطل العقد والكل للبايع، وقد مضى تفصيل كل واحدة على حدة. قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة، والكل. طيب خل عندك الأسئلة وبعدين. قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، أن إذا بدا صلاحه، صلاح النخل، صلاح الزرع، إذا بدأ منذ أن يبدأ يجوز بشرط القطع، أن يجوز مطلقا، ويجوز بشرط التبقية، ويجوز بشرط القطع على الحالات الثلاث. الآن بدأ باع شيئا بدأ صلاحه فيجوز بيعه. واضح؟ لمفهوم الحديث، لمفهوم الحديث. إذن هذه الآن صورة جديدة بما بدأ صلاحه من الثمر ومن الزرع يدخله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبيعه مطلقا فيصح مطلقا لمفهوم الحديث. الثانية أن يبيعه بشرط التبقية إلى أن يكمل وإلى أن يأتي أوان حصاده وجذاذه. فعلى مذهب الجمهور أشار المؤلف إلى أنه يصح، وعلى مذهب الحنفية لا يصح، وعلى مذهب الحنفية لا يصح. قالوا لأن هذا تصرف في ملك البائع بدون نفع له فلا يصح، لكن نقول إذا رضي فالرضا سيد الأحكام. الصورة الثالثة أن يبيعه بشرط القطع في الحال، فهذه يصح. واضح؟ الآن الكلام عن ما بدا صلاح بعضه، الكلام عن ما بدا صلاح بعضه، أما إذا صلح كله فلا إشكال في هذا مطلقا. واضح يا إخوان؟ الله يهديك. كل كلامنا اللي ماضي كله فيما لم يبدو صلاحه، بدا صلاحه كله ماشي، ما في إشكال. بدا صلاح بعضه كما سيأتي على الأحوال، ما في إشكال. فإذا بدا صلاح الثمر الآن مثل النخل بدا صار الآن لون أحمر أو أصفر، خلاص يجوز بيعه. طبعا هو لن الآن سيتركه، الآن سيتركه حتى يصير رطب. واضح؟ فإناطة الجواز ببدو الصلاح، ببدو الصلاح بمفهوم الحديث، سواء باعه مطلقا أو بشرط التبقية إلى أوان الحصاد والجذاذ أو بشرط القطع في الحال. واضح؟ وبشرط التبقية. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. يعني بعتك الآن ما بدا صلاحه مطلقا، لم أشترط لا قطع ولا تبقية، يجوز لي أيها المشتري أن أبقيه حتى وقت الجذاذ، أي حتى يأتي أوان حصاده وجذاذه. واضح؟ نعم. طيب، شرط التبقية فيصح، ولي الحق في البقاء حتى يأتي أوان الحصاد وجذاذ. هذا معنى قوله وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. الآن اشتريت أنا نخل بدا صلاحه أحمر أو أصفر، وقلتم أنتم أن لي أيها المشتري في الحالين، في حالة الإطلاق أو في حالة شرط التبقية، أن أبقيه إلى أوان حصاده وجذاذه. من المعلوم أن التمر والزرع كل هذا كلما سقي فإنه يطيب، وقد يضره إذا لم يسقى. فيقول السقي على من؟ المشتري، على البائع اللي هو مالك الأصل، مالك النخل، يجب أن تسقيه. يلزمك هذا، خاصة إن احتاج. ولهذا قال المؤلف يلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. لو قال أهل الخبرة أنك الآن أنت ترى تمر له الآن رطب، الآن لون أصفر أو لون أحمر، ترى إذا لم تسقيه كل أسبوع أو كل 3 أيام سيفسد، ففي هذه الحالة يلزم وجوبا، يلزم من البائع أن يسقيه. طيب لو ما احتاج هل لها مفهوم هذه العبارة؟ إن احتاج ها؟ لا مفهوم. ليلزمه ولو لم يحتاج، لأن هذا من تمام التسليم على الوجه الأكمل، إلا إذا كان يضر بالثمرة فحينئذ يجب عليه أن يمتنع، إلا إذا كان سيضر بالأصل. طيب قوله الآن ما نفرع أكثر من اللازم، يلزم البائع سقيه إن احتاج لذلك وإن تضرر الأصل. لو قال أهل الخبرة إن في هذا الوقت سيتضرر الأصل النخل، ذوق النخل نفس عروق النخل ستتضرر، قلنا وإن تضرر لأنه دخل على بصيرة. ولكن لدينا موجبات العدل، وهي أن نقول إن الضرورة تقدر بقدرها كما في القاعدة الفقهية. طيب وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. الآن بدأنا في مسألة جديدة، مسألة الجوارح، مسألة مهمة جدا، مسألة الجوارح. يقول إن تلفت، ما هي الثمرة؟ الثمرة. طيب الثمرة قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها؟ بعد بدو صلاحها. لأن الثمرة قبل بدو صلاحها نحن لا نجيزها إلا بشرط القطع، فلا تدخل معنا. إذن وإن تلفت الثمرة قبل المباعة بعد بدو صلاحها بدون الأصل، هذا هكلام، لأنه إذا باء النخل، إذا باء المزرعة كلها، هذا ما يدخل معنا. الكلام مأقود فيما إذا بيعت الثمرة بدون أصلها بعد بدو صلاحها، فإذا تلفت على هذا الوجه بآفة سماوية، والآفة السماوية هي الجائحة، ويعرفونها بأنها ما لا صنع للآدمي فيها، ويعبرون عنها بآفة سماوية. ولكن هذا التعبير فيه خلل، تعبير من قدامة، تعبير الفقهاء، القاضي أبو يعلى، ابن عقيل، فقهاء المالكية، فقهاء الحنفية كآخره، لكن الحقيقة هذه تعبير غير سديد وغير سليم. إن تلفت، نقول إن تلفت بما لا صنع للآدمي فيه، بما لا مباشرة للآدمي فيه أو لا تسبب للآدمي فيه، فحينئذ هذه الجائحة كالريح، الرياح العاصفة التي تأتي، أنا اشتريت هذا النخل بعد بدو صلاحه، ثم جاءت عاصفة قطعت النخل ودمرته تدميرا، أو جاء البرد فتت كل التمر، أسقطه في الأرض وعلى وجه لا يبقى له نفع، أو صائقة، أو سلط الله الجراد، أو نسأل الله العافية الزلزال، أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة يقول رجع من المشتري على البائع بماذا؟ ها؟ بالثمن. إذن الثمر بعد بدو صلاحه إذا تلف قبل استلامه استلاما عرفيا يكون في ضمانة من؟ في ضمانة البائع. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم. واستدل هؤلاء بما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. وفي حديث آخر إن اشترى أحدكم ثمرا ثم تلف فلا يأخذ من أخيه شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه، في رواية ألا ما يأخذ أحدكم مال أخيه. وخالف الشافعي في الجديد، وهذا هو مذهب الحنفية، فلم يأخذوا بوضع الجوائح، وقالوا لو حصل هذا الأمر فإنه من ضمانة من؟ المشتري، ولا يرجع على البائع بالثمن سواء كلا أو بعضا. واستدل هؤلاء بما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني اشترى من فلان ثمرا فأصابته جائحة فجاء إليه ليساعده فآلى ألا يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما فلان فقد آلى ألا يفعل خيرا. فيقولون لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاء الثمن لولدها، وثم لو كان واجبا لما قال هذا القول المجرد أما فلان فقد آلى ألا يفعل خيرا. قال الجمهور أما قوله آلى ألا يفعل خيرا فإن من أعظم الخير أداء الواجب، فلا ينفي هذا وجوب وضع الجائحة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المشتري البائع بإعادة الثمن إلى ولدها، فلأنه لم يحضر الولد والحق للولد، ولم يحضر البائع، ولا يمكن أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم للولد بحق قبل أن يطلبه هو، ولا أن يحكم بحق قبل أن يحضر المدعى عليه ويسمع منه مقتضى ما ذكره البائع. الحقيقة جواب شافي وكافي، ولا فيه معارضة؟ عاد هل هي من باب القضاء ولا الفتوى؟ لو قلنا يكون جواب، بس ما احنا ما نريد هذا، معنى جواب صحيح. وإن أتلفه آدمي. طيب، الآن قررنا بأن الجوائح توضع. سبحان الله، والله أنا أتعب الحقيقة في زاد المستقنع أمل. بعكس الحديث، الآن الجوائح هذه قلنا قررنا أن المذهب الصحيح أنها توضع، فلا بد أن نستطرد في مسائل. المسألة الأولى، هل الجائحة ترد في كل صغير وكثير؟ يعني لو لنفرض أنه لم يتلف إلا نخلة من المزرعة هذه، أو ولا نخلتين من 10 نخلات، ها؟ أو باعه نخلة واحدة ولم يتلف منها إلا 3 بهذه الآفة السماوية، فهل هذا موجب لرجوع الثمن؟ مذهب الجمهور على أنه أن الجائحة تكون في القليل والكثير، إلا ما تجوز عنه عادة، مثل الشيء القليل، جاء جراد مثلا أخذ حبة حبتين 10، أخذ شمراخ يعني يتجاوز فيها عادة، هذا ليس بآفة. القول الثاني للإمام أحمد يقول إن الجائحة الموضوعة لا تكون إلا في الثلث فما فوق، أما دون الثلث فهذا ليس بجائحة. لنفرض أنه جاء برد، فهذه المزرعة التي اشتريتها أنا بعد بدو صلاحها أتلفت جزء، فيقول نقدر الجزء هذا، كان الثلث ثلث النخل، وفي قول ثلث القيمة، فيقول أنه توضع ونعيد الثمن للمشتري ويأخذ البائع النخل كاملا. يقول لأن الثلث روعي في مسائل، حتى الإمام أحمد يقول في 17 مسألة، وهذه العبارة سمعتها منذ أكثر من 15 سنة، وفي بالي أن أعددها ولكن إلى الآن سمعتها من مشايخنا، منها الوصية ومنها العطية، عطية مرض الموت، ومنها المساواة في الجروح في القصاص فيما دون البدن، أن يتساوى الرجل مع المرأة، أما جروح أصلا دية المرأة من على النص من دية الرجل إلا في القصاص فيما دون النفس والجروح فيما دون الثلث. وش بقي؟ 17 مسألة. يقول إمام أحمد يرى الآن الجائحة والجائفة، في الجائفة الثلث، في الجائفة الثلث 17 مسألة. وسمعت أيضا مسألة أخرى، سمعت من مشايخ مسألة أخرى، أن الفرجين تتعلق بهما من الأحكام 400 حكم، 400 حكم. فلو أن إنسان لقطها من ها هنا من ها هنا، سبحان الله، الثلث مراعى، تجد أنه مراعى كما أن 3 مراعات، 3 تجدها أنها مراعاة في بعض في كثير من الأحكام، 3 أيام في الخيار أنه موعد قريب، قال تمتعوا في داركم 3 أيام إلى آخره. ثم الإمام أحمد يقول أن الثلث كثير، فإذا صار كثير حينئذ نرحم المشتري فنضع عنه الجائحة. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فيا إمام أهل السنة والجماعة يبقى كما هي أصولك. ولهذا فالقول الراجح عندك الإطلاق، فما أطلقه محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يبقى على إطلاقه ولا يقيد. المسألة الثانية أو الثالثة، هذه مسألة قضائية، هل الجائحة قاصرة أو مقتصرة على بيع الثمر وعلى بيع الزروع فقط أو عامة؟ فالآن في المنطقة المركزية رحت أنا واستاجرت عمارة كاملة، ثم وكان هذه العمارة على شارع النافذ، لما استأجرت على نية أنه سيأتي المستأجرون، فإذا بها يأتي ويقطع هذا الشارع بحيث أن اللي يروح الحرم ما يمتنع، فالناس تركوني عمارتي وأنا مستأجرها 2,000,000 مثلا، هل نقول تدخل الجائحة وإلا لا؟ وش الجائحة؟ صنع آدمي. صنع آدمي، صنع آدمي هذا، لآدمي هذا ما جاك، ما أتلف عمارتك، غير في مسائل ما أتلف، يتركون الطريق علشان عمارتك، فله حكم، له حكم الآفة السماوية، لا تتقيد تكون ظاهري. ومثلها كثير. على كل حال مذهب الجمهور اقتصار الجائحة على الثمر قبل الثمر والزرع، والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على عموم الجائحة في كل شيء، على عموم الجائحة حتى في الإجارة، حتى في الإجارة. والحقيقة هذه مسألة قضائية، إذا جاءت عند من ابتلي بالقضاء فعليه أن فعليه بالعدل، فالعدل هو حكم الله جل وعلا. واضح؟ اعتراض لشيء؟ طيب، الآن يقول أنت قلت إذا أتلفه آفة سماوية، طيب أتلفه آدمي، هذا أسامة دخل جاء للنخل فمأه مثلا شيء، ما إما بخشب وإلا بشيء وإلا ب، فأتلف هذا التمر، أتلفه في غفلة من المشتري ومن البائع، ها؟ واضح؟ طيب ماذا تقولون؟ فيخير المشتري اللي هو أنا بين أن تفسخ العقد وتأخذ الثمن ممن؟ من البائع، أو أن تمضي العقد وترجع بموجب الإتلاف بقيمة الإتلاف على من؟ على أسامة. وهذه فيها فائدة، لنفرض أن هناك عداوة بيني وبين أسامة وأنا ما أريد أن أنظر إليه ولا يريد أن ينظر إليه، أو أنه هو يقهرني وله حكم القهر بالنسبة لي، قلت أنا لا أريده ولا نمطالبه، أبروح للبائع، وانت البائع رح لسامة أصلح أنت وياه. فهذه إذن من باب العدل، من باب العدل، هذا معنى كلام المؤلف. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسق والإمضاء وبين مطالفة المتلف. قوله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. الآن نحن نقول إذا بدأ الصلاح جاز البيع، إذا بدأ صلاح التمر بدأ صلاح الزرع بدأ إذن وقع الجواز. يقول الآن لما ننظر في واقع النخل في واقع الزروع في واقع ما يثمر نجد أنه لا يبدأ صلاحه مطلقا، ليس كالنور حينما تضيء اللمبة جملة واحدة يضيء على المكان، لا، حتى الأذق الواحد تجد بعضه مستوي بعضه غير مستوي، النخلة نفسها العذوق بعضها مستوية وغير مستوية، تجد الأرز والحب البقعة هذه مستوية والبقعة هذه غير مستوية، وهكذا في كل الثمار. فما إذا نكون في نزاع حينما ننظر إلى في واقع النخل نجد أنه إما أن يكون المبيع شجرة واحدة أو أن يكون نوعا واحدا من بستان واحد أو أن يكون أنواع من بستان واحد أو يكون أجناس من بستان واحد. أما عدة البساتين اتركوها معنا خلوها الآن، هذا بستان فيه هذه الأمور الأربعة، فيه نخلة واحدة، أنا ما اشتريت إلا نخلة واحدة، ففي هذه الحال إما أن يبدو صلاحها كلها وهذا نادر، هذا لا إشكال فيه أنه يجوز. الحالة الثانية أو النوع الثاني من الحالة هذه أن يبدو بعضها دون بعض، فما بدا الحكم معلق به وما لم يبدو تابع لما بدا قولا واحدا. إذا كانت في الشجرة الواحدة أو في النخلة الواحدة ما لم يبدو صلاحه تابع لما بدأ صلاحه. الحالة الثانية أن يكون في البستان نوع واحد، مثلا هذا البستان كله صفري أو كله مثلا برحي أو كله سكري، لكن أربع منها بدأ صلاحها وخمس لم يبدأ صلاحها، وأنا اشتريت البستان كله يعني ثمر البستان كله، ففي هذه الحالة هناك قولان. الذي مشى عليه المؤلف أن ما لم يبدأ صلاحه تابع لما بدأ صلاحه، ولهذا قال ولسائر النوع من البستان، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح، لأن في التفريق بين النوع الواحد بعضه عن بعض ضرر بالمسلمين ومشقة عليهم، والمشقة تجلب التيسير. الأمر الثاني أن البستان إذا بدا صلاح نوع منه فإن ما لم يبدو صلاحه يتبعه في الزمن عادة، فلا يحصل العلة التي منع من النبي صلى الله عليه وسلم وهي خوف العاهة والتلف. والقول الثاني يقول لا، لعموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذه الخمس لم يبدأ صلاحها وهذه بدأ صلاحها، يجوز في هذه ولا يجوز في هذه بناء على تفريق الصفقة. الحالة الثالثة أن يكون في البستان خمس، مثلا صفري خمس، سكري خمس كذا، فنجد الصفري مثلا استوى وبدأ صلاحه والسكري لم يبدأ صلاحه، هل هذا تابع لهذا؟ فيه قولان، المؤلف لا يرى هذا لأن مفهوم كلامه أن إذا لم يكن من نوعه من نوع ثاني لكن من جنسه، لأن الجنس تمر لكن اختلف النوع، فيقول ما لم يبدو صلاحه له حكم وما بدل له حكم. وهذا موجود في كثير من الأحكام أن كل نوع له حكم، وهذا هو الأقرب. وشيخ الإسلام ابن تيمية انتصر بأن النوع الذي لم يبدأ صلاحه تابع للنوع الذي بدأ صلاحه إذا كان في بستان واحد، انتصر له. قال لأن ما أللتم به في النوع الواحد موجود في الأنواع التي داخل البستان الواحد. الحالة الرابعة من البستان الواحد أن تكون من أجناس، بئتك ثمر هذا البستان، فإذا هذا البستان فيه نخل وفيه تفاح وفيه رمان، فهنا الأجناس مختلفة. التمر نجد أنه بدأ صلاحه، الرمان ما بدأ صلاحه، التفاح بدأ صلاحه، فهل الرمان تابع للتفاح في البيع؟ المذهب قولا واحدا. والشيخ الإسلام التيمي يقول لا، بل إن البيع البستان الواحد يشمل كل ما فيه، والمالكي يرون قولا وسطا وهو الراجح أن ما كان يتقارب في الإدراك وفي الاستواء وفي البدو ولو لم يكن من جنس واحد إذا كان في العادة يتقاربان فإنه يتبعه في الحكم بالجواز، وهذا أعدل الأقوال. ومن مشى على عموم الحديث فهذا أحوط، والله أعلم.